هذه. كذلك من الفروق المتمتع يتحلل، المتمتع يتحلل يعتمر، وهذا أكثر الناس الآن يحجون متمتعين، يعتمر ثم يتحلل من إحرامه ويلبس ثيابه ويضع الطيب ويعيش حياته طبيعي إلى يوم الثامن، ثم بعد ذلك يحرم من جديد بالحج، هذا يسمونه متمتع. فالمتمتع إذن العمرة منفصلة عن الحج ويتحلل بينهما، القارن والمفرد لا يتحللان من الإحرام. من يحرم من الميقات، خلنا نقول من ذي الحليفة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة، ظل محرما 15 يوما صلى الله عليه وسلم، ما نزع إحرام. ليش؟ لأن قارن أدخل الحج بالعمرة. والمفرد كذلك لا يتحلل من إحرامه. إذن القارن والمفرد لا يتحللان، المتمتع يتحلل.